مرجعهم أم أننا بسلاف الزيف نختمر؟ واليوم يبكون في كذب يحيق بهم، يبكون من بسيوف الغدر قد نحروا. فكم طعنا وقد كنا لهم هدفا، وطعنة الفرس قد أفضى بها عمر. سود العمائن يا سوء العمائن، يا زيفا يراد به الإسلام ينشطر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، تكفير الشيعة للسنة، الله أكبر. أنا لا أتحدث لكم على الإطلاق من بنات أفكاري، ولا من الكلام الذي يلقى جزافا على لساني، بل إني أنقل من كتب القوم، حتى يعلم القاصي والداني، وحتى يعلم الليبراليون، وحتى يعلم العلمانيون، وحتى يعلم أهل الأرض جميعا من التكفيري. إن التكفير وإن ظاهرة التكفير ليست عند أهل السنة على الإطلاق، بل إنها عند الشيعة الروافض. بالنسبة لاستحلال الدماء لم تجدوا ذلك عند السنة على الإطلاق، بل إنه عند الشيعة الروافض. وستسمعون شيئا من كلام القوم عن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. الفصول المهمة صفحة 225. يعني يتحدث عن الشيعة أنهم مخالفون للسنة الأعداء، لا يقول للسنة فقط، الأعداء. انظر، المخالفون لأعدائنا، أي أن السنة أعداء للشيعة. إذن لابد وأن يكون الخلاف في الأصول وفي فروع الأصول وفي كل شيء. إذن ما دمنا نحن الأعداء، وما دام قد سقط علينا الحكم بالعداوة ووجوب المخالفة، إذن الأصل أننا عندهم كفار. ننظر، قال الصادق: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. انظروا، أي خذوا بما يخالف السنة، لا تأخذوا بقول السنة ولا بما يراه السنة. لماذا؟ لأن السنة عند الشيعة كفار. قال السيد نعمة الله الهالك الجزائري: إن لا نجتمع كما ذكرت معهم لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. الأنوار الجزائرية 2278. ولذلك جعلوا قدوتهم في الشهادة وفي قتل السنة، جعلوا القدوة أبا لؤلؤ المجوسي. انظر، إنه فيروز الفارسي المجوسي الذي ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، بدليل أن عمر لما طعن قال: من قتلني؟ قالوا: فيروز غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله. رواية ثانية: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة. قلت أنشأ له، يعني في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة باغيفين، مرقدا كبيرا، وسموه مرقد باب شجاع الدين، وكتبوا على جدرانه بالفارسي: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، وجعلوا أبا لؤلؤ شهيدا حتى يحرضوا الشيعة جميعا على قتل السنة. ومن قتل بعد قتل السنة فهو عندهم من أعظم الشهداء، قاتلهم رب الأرض والسماء. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. أليس في ولد السوداء مرجعهم أم أننا بسلاف الزيف نختمر؟ واليوم